إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باختصار نراجع ما سبق في دراسة الأصول، وقلنا أن معنى أصول الفقه، نعم أي واحد محمد، القواعد الأصولية التي ينبني عليها ماذا؟ التي ينبني عليها مسائل الفقه، أو بمعنى أوضح، نعم، القواعد الكلية للأدلة التفصيلية التي ينبني عليها المسائل، القواعد الكلية التي تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فلما نقول مثلا القاعدة الكلية، الأصل في الأمر الوجوب، والدليل التفصيلي على حكم مسألة الصلاة قوله أقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي. والقاعدة الكلية هي الأصل في الأمر الوجوب، والحكم الشرعي المستنبط أن الصلاة واجبة. طيب، وقلنا أنه بالاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة ظهر أن الأحكام لا تخرج عن خمسة: واجب وضده الحرام، ومستحب وضده المكروه، والمباح. ثم تكلمنا عن الفرض أو عن الواجب، وقلنا أن الواجب ينقسم إلى قسمين، نعم، واجب عيني، وواجب كفائي. وواجب العين هو يطلب من كل مكلف بالغ عاقل، وواجب الكفاية يطلب واجب الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. واجب الكفاية يطلب فيه حصول المراد دون النظر إلى عين الفاعل فلان أو علان، كالجهاد في سبيل الله. واجب الكفاية مطلوب من الجميع في الجملة، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، اختر ما تشاء من تلك العبارات ما دام أن المعنى واحد، وكل الطرق تؤدي إلى روما. وقلت أن من تقصد أن يحفظ الأصول على أنها متون لا بد من حفظها على سبيل الإلزام والوجود، هذا لا يمكن أن يفهم الأصول. علم الأصول يفهم ثم بعد ذلك إن يسر حفظ، وإلا ففي الفهم كفاية وغنية. ثم تكلمنا أن الواجب ينقسم أقساما، ينقسم باعتبار الزمان، ينقسم باعتبار المكان، ينقسم باعتبار تعينه أو إبهامه، وسيأتي تفصيل ذلك. وقلنا أيضا أن الفرض هو الواجب، والواجب هو الفرض، هذا هو الأصل أو هذا هو الصحيح. وقد فرق بعضهم وهم الأحناف، ووافقهم بعض أهل العلم من الأصوليين على أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني. وهذا كلام ليس له أصل يعتمد عليه. نبدأ درسنا الليلة. قلنا إن الواجب ينقسم أقساما، تارة باعتبار زمنه، وتارة باعتبار مكانه، وتارة باعتبار تعينه أو جعله مبهما في ضمن واجبات أخرى. فالواجب باعتبار الزمن واجب مضيق وواجب موسع. واجب جعل الشرع له وقتا معينا كالحج، الحج أشهر معلومات، قلنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو أيام عشر ذي الحجة مع أيام منى بعدها، فلو أنه قصد الحج قبل ذلك ما صح. كذلك الصلاة مثلا جعل الشرع لها وقتا معينا. علماء الأصول عندهم اصطلاحات معينة، وعندهم الواجب المضيق والواجب الموسع، ويقولون الواجب المضيق هو الواجب الذي جعل الشرع له زمنا لا يصلح فيه إلا هو. قالوا كشهر رمضان، هل تستطيع في شهر رمضان أن تصوم شيئا في ضمن الشهر غير رمضان؟ الجواب لا، لأن الشهر لا يصلح أن يقع أو أن تقع فيه العبادة إلا أن تصوم رمضان. فيجعلون الزمن الذي لا يصلح إلا للعبادة التي شرعت فقط يجعلونه وقتا مضيقا، ويقصدون بالوقت الموسع ما أمكن أن توقع فيه ما أمرت به وتوقع غيره أيضا. قالوا كصلاة الظهر، هذا ليس بمضيق، هذا واسع، لأنه يصلح أن تصلي الظهر وأن تصلي أيضا النوافل في هذا الوقت، بينما في رمضان لا تستطيع أن توقع النافلة مع الفرض. هؤلاء العلماء، علماء الأصول، يقصدون بالوقت المضيق ما لا تصح فيه إلا العبادة التي أمرت بها، فيسمونه مضيقا، أي أنه ضيق عليك فلا يصلح أن تتعبد في شهر رمضان إلا بالصوم، لا يمكن تصوم نوافل. ويقصدون بالوقت الموسع، يقصدون الوقت الذي شرع يصلح لما أمرت به من العبادة كصلاة الظهر مع غيرها كالنوافل مثلا أو القضاء. ونحن لن نتقيد كثيرا بمثل هذه الاصطلاحات، سنتقيد باصطلاحات تصلح من الكتاب والسنة ونفهم المراد على وجه الإجمال والتفصيل. فأنا أقصد بالوقت المضيق واجب مضيق وواجب موسع، لا أقصد ما يقول هؤلاء الأصوليون، لكن أقصد واجب قيد بزمن وواجب لم يقيد بزمن. هذا التقسيم لا بد منه، لأنه هو الواقع بالاستقراء. هناك واجبات جعل الله لها أزمانا كالصلوات الخمس مثلا، فهذا أسميه وقت مضيق لأن الله جعله وحدده في وقت معين. لكن صلة الأرحام وبر الوالدين هذا واجب، لكن الشرع لم يجعل له وقتا محددا. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لأن الله لم يتعبدنا باصطلاحات الأصوليين، إنما تعبدنا بالقواعد التي ثبتت من الأدلة من الكتاب والسنة. إذن الواجب باعتبار الزمن مقيد ومطلق، مضيق وموسع، محدد وغير محدد. إما أن يربطك الشرع بزمن أو أن لا يربطك بزمن، كما مثلنا لكم. ما الذي ينبني على هذا؟ انتبهوا، ما ثمرة هذا التقسيم؟ ما ثمرة، ما فائدة قولنا أن الواجب إما أن يقيد بزمن أو لا يقيد؟ ما الفائدة من هذا التقسيم؟ انتبهوا، فائدة وثمرة ذلك أننا نقول إذا فات الوقت الذي جعل لعبادتك فهل يصح لك أن توقع العبادة في غيره؟ بمعنى جعل الشرع لك الظهر، صلاة الظهر من كذا إلى كذا، فإن دخل العصر وقد تركت الظهر متعمدا هل يصح لك القضاء؟ هنا تأتي ثمرة التقسيم الأصولي، والذي عليه جماعة من المحققين أن كل عبادة جعل الشرع لك فيها زمنا محددا فإذا تقصدت أن تخرجها عن زمنها لم يصلح لك أن توقع العبادة في غير ما حدد لك إلا بدليل. ومن هنا تنازع علماؤنا وعلماء الأصول في من ترك الصلاة متعمدا. رجل ترك صلاة الظهر متعمدا، فهل يؤمر بالقضاء أم لا؟ فالفقهاء والمحدثون والأصوليون على قولين، منهم من قال المتعمد في إخراج الصلاة عن وقتها هو آثم ويؤمر بالقضاء، وقال الطائفة والقول هذا هو الراجح إذا تعمد أن يؤخر الصلاة عن وقتها فصلاته باطلة حتى لو صلى بعد خروج الوقت، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وباب التفصيل في المسألة محله هناك في الفقه، لكن الذي أريد أن أقول أن هذه قاعدة مهمة، أنك إذا فهمت أن الواجب معتبر بزمنه فإذا خرج الزمن الذي جعل لوقت عبادتك لم يصلح أن توقع العبادة في غير هذا الوقت إلا بدليل. كالناس، لولا أن الشرع أمر الناس أن يصلي لقلنا فات وقت صلاتك ولا قضاء لك، ولكننا قلنا أن الناس يقضي لأن الدليل دل على ذلك، أما المتعمد فلا يقضي على الراجح لأن الشرع جعل له وقتا محددا، فلما يؤمر بالقضاء في غير الوقت المحدد فقد ألغينا اعتبار الزمن وقد أثبت الشرع اعتباره، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. إذن هذه تفيدك عمليا في مسائل التفريع في الفقه، وهو أنه إذا فات وقت الزمن، وقت العبادة التي جعلت وقت العبادة التي جعلت لما شرع لك من العبادة فإنه لا يصح لك القضاء إلا بدليل واضح صريح يدل على ذلك. وواجب غير مؤقت كصلة الرحم وبر الوالدين، هذا الواجب جعله الشرع بحسب قدرتك، فلو سئلت مثلا متى يجب أن أزور والدي في كل مدى من الزمان، يقال لك بحسب الممكن بحسب المتيسر. هذا واجب يقسم باعتبار الزمن، وقد يكون الواجب ينقسم باعتبار المكان، واجب مقيد بمكان وواجب غير مقيد بمكان، كالحج، فإن الحج فرض في الموضع الذي افترضه الله، كذلك الوقوف بعرفة فرض وهو مقيد بالوقوف بعرفة، فإذا وقفت في غير عرفة في غير هذا الموضع بطل حجك ولم يصح منك. والفائدة التي تجتنى من النظر إلى الواجب باعتبار المكان أنه كما قلنا في الزمن إذا قيدك الشرع بإيقاع واجب في مكان فإنك إن أوقعته في غير المكان فإنه لا يجوز. ومن هذا مثلا المسجد لصلاة الجماعة، من جعل المسجد شرطا لصلاة الجماعة يقول إن صليتها في البيت فأنت آثم لأنك لم تعتبر المكان. كذلك مثلا الاعتكاف، جاء في الحديث الصحيح لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، من قال بصحة هذا الحديث ثم أجراه على ظاهره يقول أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا نظرت إلى اعتبار أن الواجب مقيد، بعض الواجبات قيدها الشرع بالمكان، عندئذ إن أوقعت العبادة في غير ما أمرك الشرع من المكان لم تصلح منك. وقد يقيد الواجب بكم معين أو بكيف، وقد يطلق الواجب عن الكم والكيف. مثلا الله جل وعلا أمر أن تصلي الظهر 4 ركعات فقيدك الشرع بكم معين. كذلك في الكفارات أمرك الله جل وعلا أن تطعم 60 مسكينا فلو أطعمت دون 60 لم تقع منك الكفارة. إذن إذا قيدك الشرع بكم وكيف لزمك أن تتقيد بذلك. وإذا أطلق ولم يقيدك لم يجز لك أن تقيد ما أطلق ولم يجز لك أن تطلق ما قيد، وهذا ليس فيه صعوبة. أمرك الله أن تصلي الظهر 4 ركعات فقيدك، فإذا صليت 5 بطلت صلاتك لأنك لم تتقيد بما أمرت به. كذلك أطلق الله، قال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الله أطلق الذكر أم قيده؟ أطلقه. إذن لا يحل لك أن تقيد الذكر، تقول والله لازم أخذ الورد عن الشيخ 10,000 تسبيحة كما يفعل جهلة الصوفية، فهم يقيدون ما أطلق الله ويطلقون ما قيد الله، ويقعون في البدعة بجهلهم بقواعد الأصول وقواعد أهل السنة. كذلك قد يتقيد الواجب ويكون معينا وقد يكون مبهما من ضمن واجبات، مثاله قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن هنا الواجب مبهم في ضمن معينات أم معين؟ الواجب مبهم في ضمن معينات أم أنه معين بعينه؟ عبيط يا عبد الرحمن، عبيط يا عبد الرحمن، عارف انك عبيط ليه؟ الله بيقول لك إما كده أو كده أو كده، يبقى ادك كم اختيار؟ ها هنا الشرع لم يقيدك بواحدة من الثلاث، أبهم الواجب في واحدة. إذن هذا مبهم في معين، إما أن تفعل كذا أو كذا أو كذا. إذن هنا الله جل وعلا لم يعين لك واجبا بعينه، خيرك بين عدة واجبات، فإن أتيت بالأول أجزأ عنك، أو أتيت بالثاني أو بالثالث، إذا أتيت بواحدة من هذه الثلاث أجزأ ذلك عنه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا أطعمت أو كسوت او احررت رقبة، كل ذلك مجزئ عنك لان الله خيرك. ملاحظات تقسيمات الواجب باعتبار الشرع تعينك في التفريع الفقهي في المسائل التي قد يحصل فيها بين اهل العلم خلاف، فلك ان تتمسك بالقاعدة التي تدلك على اعتبار الزمان او على اعتبار المكان او على اعتبار الكم او على اعتبار الكيف، او ان يحدد لك واجبا بعينه، او ان يطلق لك واجبا في ضمن عدة واجبات. اقرأ كده سنة فيه. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من كل المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم، مثل الإمام بن سعدي رحمه الله على الفرض الكفائي فقال: كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فمثل في فروض الكفايات، مثل بقسمين أو بجنسين مختلفين: فروض كفائية تتعلق بأمور الدنيا، وفروض كفائية تتعلق بأمور الدين. أما ما يتعلق بأمور الدنيا قال: كتعلم العلوم والصناعات النافعة، وأما ما يتعلق بالدين قال: الأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأذان يعني نحن نعلم إذا اجتمع الناس في المسجد، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يؤذن؟ بلال رضي الله عنه. هل كان يؤذن كل واحد من الذين يحضرون؟ الجواب لا، لأن هذا من باب فرض الإيه؟ من باب فرض الكفاية. إذن هذا الأذان من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولذلك إذا أذن لأهل بلدة، أهل بلدة كبلدنا هذه ناي، إذا أذن هنا في هذه البلدة مؤذن، يكفي في هذا البلدة التي أذن فيها. والحديث: ما من ثلاثة في بدو أو كذا أو كذا أو كذا لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. وفي البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على بلد تمهل إلى الفجر، فإن سمع أذانا ماذا فعل؟ رجع، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن الأذان من باب فرض الكفايات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذان من فروض الأعيان، واستدلوا بحديث المسيء صلاته، ومنهم العلامة الشيخ الألباني، وسبق الكلام في هذه المسألة في الفقه هناك عند شرح الدرر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا كان جماعة ورأوا منكرا فجاء أحدهم وأنكر المنكر، فإنه لا يجب على الباقين أن ينكروه، وقد أنكره واحد منهم، فلا يجب على كل واحد أن ينكر على هذا الفاعل، لأنه قد كفاهم واحد منهم. ولكن قد يتعين ذلك على الإنسان إن لم يكن هناك غيره. بمعنى لو أن رجلا عالما يوجد في بلدة ولا يوجد في هذه البلدة غيره ممن يحمل السنة، ثم رأى البدع ورأى المخالفات الشرعية ولو سكت هذا العالم لما رد تلك البدع غيره. عندئذ ينتقل الأمر من الفرض الكفائي إلى فرض عين على هذا الرجل لتعين الأمر عليه، لأنه لا يوجد غيره. إذن أمور الدنيا منها ما هو فرض كفاية، كذلك أمور الدين منها ما هو فرض كفاية. وما هو فرض الكفاية في أمور الدنيا؟ حده ما يتوقف على وجوده مصالح المسلمين، ما يتوقف على وجوده مصالح المسلمين. فكل أمر من أمور الدنيا يتوقف عليه مصالح المسلمين ويضر المسلمون بعدمه، لزم المسلمون أن يقوموا به على الجملة. الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من خيل، من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآن القوة اختلفت، يحاربون بكذا وكذا وكذا، لا يصلح الآن أنك تحارب على خيل أو بسيف وتواجه به كذا وكذا، دبابات وصواريخ إذن صار من الواجب على المسلمين أن يوجد فيهم من يصل إلى هذه القوة، لأن المسلمين إذا تركوا هذه القوة التي أمروا بها ما استطعتم، قال ما استطعتم، لأن الله يعلم أن أمور القوة ستختلف من زمن إلى زمن، فبين الله أنه ما دامت الاستطاعة أن ترقوا بالقوة يلزمكم أن ترقوا بها. إذن ما يتوقف عليه مصلحة المسلمين كالسلاح وتصنيعه والتجارات وما أشبه ذلك والمرافق العامة وما أشبه ذلك مما يقوم أو تقوم به مصالح المسلمين ويضر المسلمون بعدمه، فإنه من باب فروض الكفايات. لا بد أن يكون في المسلمين أطباء، ولا بد أن يكون في المسلمين تجار، ولا بد أن يكون في المسلمين مهندسون، ولا إلى آخره، لأن مصالح المسلمين تتوقف على هذه الأمور، وإذا تركت هذه الأمور يضر المسلمون. إذن هذه الفروض الكفائية منها ما يتعلق بأمور الدنيا بما يقام به مصالح الدنيا وبما يقام به مصالح الدين. ولذلك الله جل وعلا جمع بين الأمرين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. جمع الله في هذه الآية بين كلا الفرضين، بين فرض الدنيا وبين فرض الدين. قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد للجهاد في سبيل الله ومنافع للناس في أمور دنياهم. إذن أنزل الله الحديد ليتحقق بوجوده فرضان: فرض دنيا وفرض دين. فرض الدين الجهاد في سبيل الله، وفرض الدنيا قال ومنافع للناس، ما يستعمل الناس الحديد في أمور حياتهم ومعيشتهم. وهذه من دقة الإمام بن سعدي أنه مثل على التقسيم الصحيح، فأورد كلا الأمرين على فرض كفائي يتعلق بأمور الدنيا من الصناعات والعلوم، ثم بيّن ما يتعلق بالفرض الكفائي في أمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا نعم. كثيرا. مما فات شرحه أن الشرع إذا حدد لك الزمان فلك أن توقع العبادة في هذا الزمان وأنت مخير، فإن مت قبل أن توقع العبادة في الزمن الذي خيرك الله فيه هل تكون آثما أم لا؟ الجواب، شوف مش عيد السؤال لأنه من المفترض أنت كطالب جالس وإيه مستحضر، ما جواب السؤال؟ لا يكون آثما. لماذا؟ لأن الله خيره في إيقاع العبادة في أي ساعة من هذا الزمان. مثاله، الله فرض عليك أن تصلي الظهر ووسع لك الوقت، فهنا باعتبار الساعة موجود أنك ممكن أن تصلي الظهر وغيره، وهو مضيق باعتبار أن الواجب مقيد به بزمن محدد. فلو أنك أخرت صلاة الظهر دون عذر إلى قبيل دخول وقت العصر بشرط أنك ما تترك الجماعة، تصح منك العبادة أو لا؟ ها؟ تصح. طيب إن مت قبل صلاة العصر بنصف ساعة وقد أخرت الظهر متقصدا وجئ قبل العصر مت بنصف ساعة، عليك إثم؟ طبعا. مين اللي قال طبعا؟ استنى ما تخافش، تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. ايش وقتها المحدد؟ الى ها عرفت انك مخطئ. اولا ما هو وقت الظهر؟ من اول الظهر فقط ام الى قبيل العصر؟ يعني لو جينا احنا اهل المسجد قلنا نصلي الظهر بعد الاذان بنص ساعة يمشي؟ طب ساعة الا ربع، طب ساعة ونص، طب ساعتين. اذا فان مت في الوقت الذي جعل الشرع الزمن لعبادتك لم يثبت عليك الإذن، لأنك قد أخرت في وقت أذن لك أن تؤخر الصلاة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. رحم الله الشيخ بن سعدي وأجزل الله لنا وله المثوبة. يقول: هذه الأحكام الخمسة، الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وأثرها. لذلك الحرام ليس على رتبة واحدة، في الصحيح أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. هذا يبين أن الحرام على دركات، بعضها أشد من بعض، وأن الفرض على درجات، بعضها فوق بعض. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن بين أن أول ما يدعى إليه التوحيد، فإن هم أطاعوا لذلك فبدأ يتدرج صلى الله عليه وسلم في البيان. إذن الفروض ليست على رتبة واحدة، كلما كان الأمر فيه مصلحة أعظم كلما كان الفرض أوجب. الجهاد هو من أفضل الأعمال ومن أفضل الواجبات، قال أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذن انظر الآن، لما نظر الشرع إلى الجهاد وما فيه من الآثار والمصالح العظمى وما في تركه من المفاسد والمهالك، عظم قدره وأمر به وحض عليه. إذن الواجبات ليست على رتبة واحدة، وإن كانت كلها واجبة لكن بعضها أوجب من بعض، كذلك الحرام، وإن شملها التحريم فإن بعضها أعظم من بعض في ماذا؟ في الإثم. قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل له مدا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولا يسمحك أن يرفع أمرك. إذن الواجبات تتفاوت، وإن شمالها الوجوب والفرض، وبعضها أوجب من بعض باعتبار ما ينبني عليها من مصالح وما يندفع من مفاسد. وهذا العلامة بن سعدي بيقول هذا الشعر اللي بنعرفش احنا نتقنه، بيقول وإذا تعارضت المفاسد والمصالح قدم الأعلى من المصالح، أي أن الشريعة إذا أمرت بأمره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أمرت الشريعة بأمر فإن مصلحته راجحة وإن كان فيه بعض المفاسد. كيف يا أخي؟ اتق الله وتأدب. هل يأمر الشرع بشيء من الفساد؟ لا، الشرع ينظر لأعظم المصلحتين ويدفع أعظم المفسدتين بأقلهما. الله جل وعلا بيقول ويسألونك عن الخمر والميسر، ولا يسألونك في واو ولا ما فيه؟ فين حفظة القرآن؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذا في الإثم قال إيه؟ كبير، وفي المنافع قيد، قال ومنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذا حرم الله الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفعهما. كل شيء في الشريعة أمر به الشرع فمصلحته أعظم من مفسدته، لأن المفسدة أحيانا لا تنفك عن المصلحة بل تلازمها ولا يمكن أن تنفك عنها، كالجهاد في سبيل الله. أليس في الجهاد في سبيل الله ضياع الأموال؟ أليس في الجهاد في سبيل الله إزهاق الأنفس؟ أليس في الجهاد في سبيل الله تدمير الأماكن؟ هذا وارد، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. طيب، ولذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. إذن وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الشريعة إذا إن تلازمت المصالح والمفاسد ولم يمكن انفكاكهما نظرت الشريعة إلى أعظم المصلحتين، وإن تضمن بعض الإيه؟ المفاسد والعكس. والخمر فيها منافع، أليس في الخمر تدفئة للجسد؟ قولوا بلى، أنتم ما عندكم خبرة، ها؟ لأن الخمر تعطي للجسم حرارة وانفعال ونشاط، ولذلك كانت العرب يشربونها ليدفعوا عن أنفسهم البرد. طيب، رجل حزين وشرب خمرا أليس يتسلى بالخمر وينسى همه؟ طيب كذلك أليس في بيع الخمر وشرائها فائدة مالية وتجارة؟ أليس في الربا تبادل منافع وتشغيل الناس كما يفعلون في البنوك الربوية؟ كل هذا فائدة، ولكن الإثم ماذا؟ أكبر، والمفسدة أعظم. ولذلك الشيخ بيقول: وإذا تعارضت المفاسد والمصالح قدم الأعلى من المصالح. هذا هو. ولذلك الشريعة تنظر إلى الأمر، فإن غلب خيره شره أمرت به، وإن غلب شره خيره نهت عنه. أنت الآن لما تذبح الحيوان ألست في ذبحه إيلام وتعذيب للحيوان؟ بلى، ولكن الشريعة نظرت إلى أن يذبح هذا الحيوان ويستمر جنس البشر فأمر بذلك. لذلك الشيخ بيقول، وأحسن ما قال رحمه الله: ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، يعني قد يكون الأمر لا مفسدة فيه مطلقا فيأمر الشرع به، وقد يكون الأمر فيه مفسدة كالجهاد في سبيل الله وهو كره لكم لما فيه من الضرر، ولكن مصلحته راجحة على مفسدته. قال: فما كان مصلحته خالصة أي لا مفسدة فيها، أو راجحة أي فيه مفسدة أقل من المصلحة، أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. والعكس، وما كانت مفسدته خالصة، يعني أمر كله مفسدة لا مصلحة فيه إطلاقا، أو راجحة فيه مفسدة عظمى كالخمر وقد يكون في طيها مصلحة صغرى، قال: نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. ثم أنبأك الرجل أنك تجعل هذا أصلا لك، قال: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. إذن إذا عرض عليك أمر والتبس فيه المصلحة بالمفسدة واستفتيت فيه، ماذا تفعل؟ تحكم بماذا؟ بأعظم الأمرين. فإن كانت المفسدة غالبة حكمت بالتحريم، وإذا كانت المصلحة غالبة حكمت بالتحليل. الآن أعطيكم مثال: هذا الجهاز اللي صنع اللي بيسمى التلفزيون، أفتى كثير من علماء السنة بتحريمه، والله يجي يقولوا بنحط قناة كذا فيها قرآن، بنحط قناة كذا فيها دروس، إذا سلمنا بصدق منهجية هذه القنوات. نقول: يا أخي، ما الذي يغلب الآن على هذا، الخير أم الشر؟ الشر غالب عليه فيحرم اقتناء التلفزيون. وهكذا أفتى جمع من علمائنا الأكابر بتحريم اقتناء هذا الجهاز، منهم الشيخ الألباني ومنهم الشيخ مقبل. لما سئل الشيخ: طيب يا شيخ، الآن ممكن التلفزيون يوجه وكذا وكذا، قال: عندئذ سيكون لنا كلاما آخر. لو فرض أنهم يحسنون استعماله في القرآن والدروس، عندئذ يكون لنا فيه شأن آخر. إذن من انتزع تحريم هذا الجهاز هذا فقه عظيم، لأنه راعى أعظم المفسدتين. ولذلك أصدرت هيئة كبار العلماء بتحريم اقتناء الدش، أصدروا هذه الفتوى من سنوات. ويجي بعض الشباب يقول: والله فيها الدش فيها كذا وكذا، لكن أهل العلم ينظرون بالقواعد إلى أعظم المفسدتين. لما يبيحون هذا للأمة على وجه العموم، كم ينتفع بهذا وكم يضر؟ إذن هذا تطبيق للقاعدة: وإذا تعارضت المفاسد والمصالح قدم الأعلى من المصالح. إذن هذا أصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، فما غلب شره خيره حكم بتحريمه، وما غلب خيره شره حكم بحسب ما يليق به من واجب أو استحباب. قال رحمه الله تعالى: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. قال رحمه الله أن المباحات أذن الشرع بها، ولكن كما يقول الإمام الشاطبي في كتابه المفيد العظيم الموافقات في أصول الشريعة، يقول: الحكم ينظر إليه باعتبارين، باعتبار ذاته وباعتبار غيره وباعتبار ما يتوصل به. قال: فالمباح مباح لذاته، فإن استعمل في طاعة صار مستحبا لغيره وإن كان مباحا لذاته. يبقى المباح مباح لذاته، أن تأكل طعاما هذا مباح، فإذا قصدت بطعامك طاعة لله وتقويا على الطاعة صار أكلك لك فيه أجر، لأنك انضاف إلى هذا المباح شيء جعله يخرج عن كونه مباحا فقط. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الراجل لما يجي يعاشر مع زوجته ويجامعها له أجر. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ أي أن استمتاع الرجل بامرأته ليس أمرا شرعيا يدفع الإنسان إليه التعبد، وإنما هو أمر فطري تدفع الإنسان نفسه إليه. انظر، قال: أرأيتم إن وضع المني إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن استمتاعك بامرأتك يعفك ويعف امرأتك، فصار الجماع لو اعتبرناه مباحا لذاته مستحبا أو واجبا لغيره، واجبا لغيره. إذن الحكم ينظر إليه باعتبارين، باعتبار ذاته وباعتبار غيره. فالمباح قد يكون مباحا لذاته، فإن استعملته للتوصل إلى مستحب صار مستحبا. الكلام واضح؟ طيب. قال: فقد يتوصل بالمباح إلى الخير فيلحق بالمأمورات، فيصير المباح مأمورا به لذاته أم لغيره؟ لغيره، لأنك توصلت به إلى طاعة، توصلت به إلى طاعة. الثوب، البس ما تشاء من الثياب. طيب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا أنت في بيتك ولبست البس ما تشاء هذا مباح، فإن لبست ثوبك لتطبق أمر الله خذوا زينتكم عند كل مسجد صار لك بهذا أجر باعتبار ذاته أم باعتبار غيره؟ باعتبار غيره، باعتبار من ضاف إلى الثياب من خير وهو ذهابك إلى الطاعة والمسجد حيث استعملت الثوب في طاعة الله. إذن الأحكام ينظر إليها باعتبارين، باعتبار ذاتها وباعتبار غيرها. فالمباح مباح في ذاته وقد يؤمر به لغيره. قال وفيما قال حتى ما تجعل في امرأتك لك فيه أجر، يعني حتى اللقمة حتى تجعلها في امرأتك لك فيها أجر، تجعل اللقمة في فم امرأتك لأن هذا مباح في أصله، لكن أنشأ المودة والمحبة بينك وبين زوجتك فتوصلت بالمباح إلى أمر شرعي فصار هذا الأمر من الأمور المستحبة. والعكس، وقد يستعمل المباح في الشر فيلحق بماذا؟ فيلحق بالمنهيات. كرجل أكل طعاما ليقوى على أن يضرب فلانا، هذا أكل ونوى به كذا فصار مباحا في ذاته وانتقل إلى منهي عنه لأنه توصل به إلى ما نهى الله عنه. هذه الأمور لها قاعدة أشمل وهي قول الرجل الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ما أمر الشرع به من المقاصد فوسائله مأمورة بها ضمنا وإن لم يؤمر بها على تفصيلها، وكل مقصد نهى عنه الشرع فوسائل هذا المقصد منهي عنها وإن لم ينص عليها بعينها. الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، كيف تصلي إذا لم تمشي؟ فصار أمر الله لك بالصلاة هو أمر لك بالإيه؟ بأن تمشي إلى المسجد. طيب أمشي إلى المسجد ولكني جالس بغير ثوب في بيتي، فصار أمر الله لك بالثوب واجبا، ستر عورتك واجبة، لأنه لا يمكن أن تحقق ما أمرت به إلا بهذه الوسائل. إذن المقاصد لها أحكام الوسائل، المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت المقاصد مأمور بها فوسائلها مأمور بها، وإذا كانت المقاصد منهي عنها فوسائلها منهي، لأن الله جل وعلا يحرم الوسيلة المؤدية إلى الحرام ويأمر بالوسيلة المؤدية إلى الواجب. لماذا حرم الله الزنا؟ لأنه فيه فساد. فلما حرم الله الزنا ماذا حرم قبل الزنا؟ وسيلته وهي النظر. انظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعد ذلك ويحفظوا فروجهم، لأن المقصد هو تحريم الزنا والوسيلة المؤدية هي النظر، فحرم الله الوسيلة المؤدية إلى المقصد. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا غض الإنسان من بصره حفظ نفسه بهذه الوسيلة، قال ويحفظ فروجهم ذلك أزكى له. كذلك الله جل وعلا أراد أن يقام الدين فأمر بوسيلته، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لولا أن الله شرع الجهاد ليحفظ الدين لفسد دين الناس. إذن المقصد حفظ الدين، وسيلته ماذا؟ الجهاد، فأمر الله بالوسيلة. لكن هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد لابد لها من قيد، أن تكون الوسائل مما أذن الشرع فيه، فإذا حرم الشرع تلك الوسيلة حرم عليك أن تتوصل بالوسيلة الباطلة إلى أمر شرعي. ما تيجي تسرق لتحج، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يتفرع عن هذه القاعدة قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أمرك الله بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وقال بعضهم فقدوا وهو ضعيف. هذه الزيادة. إذن إذا أتيتم فأتوها وأنتم تمشون. إذن إتيانك للصلاة واجب، لأن واجب الصلاة، واجب صلاة الجماعة لا يتحقق إلا أن تمشي. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن لا العكس، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ها، لا تختلط عليكم الأمور. رجل لا يملك نصاب الزكاة، ما عنده مال وصل النصاب الذي تجب فيه الزكاة، هل يقال له اذهب فاعمل لتحصل نصاب الزكاة حتى توجب عليك الزكاة؟ لا يقال له هذا، لأنه لم يقع الوجوب عليه. إذن لا يقال حقق كذا لنوجب عليك كذا، وإنما يقال لك وجب عليك كذا فحققه. إذن هناك ما لا يتم الواجب الذي تعين وصار واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه لا يمكن أن يوقع الواجب إلا به، ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فلا يقال لك تحصل نصاب الزكاة لنوجب عليك الزكاة. الكلام واضح؟ ولا يقال اذهب أنت أعرج، اذهب واعمل عملية جراحية لنوجب عليك الجهاد. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هؤلاء ما يجب عليهم الجهاد، ما يجب عليهم الجهاد، فلا يقال لهم، لا يقال للأعمى اعمل عملية جراحية حتى يوجب عليك الجهاد، لأن هذا من سبيل ما لا يتم الواجب أم من سبيل ما لا يتم الوجوب؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إذن الواجب هو الذي تعين عليه. واضح الآن؟ إذن هناك قاعدتان مختلفتان متفقتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأنه تعين عليه، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لماذا؟ لأنه لم يتعين عليه. طيب، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، طبق هذه القاعدتين، كيف ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب، طبقها على قول النبي: إذا دخل أحدكم المسجد. مين؟ عبد الرحمن، عشان أنا ظلمتك كثيرا، اللهم اغفر لي ولعبد الرحمن ولإخواني. قولي عبده. إذا دخل في صلاة الجماعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طبق لي بقى القاعدة: ما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب. ما لا يتم الواجب هي صلاة الركعتين تحية المسجد. أيوه. لا يتم الواجب إذا دخل والإمام يصلي صلاة الجماعة، فليس بواجب عليه ركعتين. لا، دخل والناس ما بيصلوش، دخل المسجد والإمام ما بيصليش. برضه أنا بحبك في الله يا عبد. عمار، وقف يا عمار، طبق القاعدتين. إذا قلنا بأن تحية المسجد واجبة، وهذا الذي أدين الله به وسبق شرحه هناك في الفقه. نعم. إذا دخل المسجد فعليه حتى يصلي، وجبت عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجب. إذا اصبر إذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي الركعتين. إذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي الركعتين. إذن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. إذن لو جلس لا يتم الواجب، إذن صار الجلوس محرما ولا يتم الواجب إلا به، إذن حرم عليه الايه؟ الجلوس. طيب طبق في المسألة ما لا يتم الوجوب، كيف نتصورها في الركعتين؟ أحسن. ما نيجي في الشارع نقول له تعال انت ليش ما صليت تحية المسجد؟ اذهب فادخل للمسجد لكي نوجب عليك تحيته. اذا هذا الذي في الشارع يقال ما لا يتم الوجوب الا به فليس. اذا هل نفرض عليه ان يدخل المسجد؟ لا. ولكن ان دخل قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا لا يتم الواجب الا ان تصلي، حرم عليك الجلوس، لكن لا نأمر الذي في الخارج ان يدخل لكي نوجب عليه. واضح؟ اذا لا تختلط عليكم القواعد، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مش فاضل لسه 10 دقائق؟ بتقوله 9 الا تلت. طيب طيب هذا ما يتعلق. لا خلي الداخلية يا حبيبي، ماشي ابو خليل، انا عارف انك انت زعلان، انا عارف، ربنا يصبرك. اذا هذا ما يتعلق بقول علماء الاصول ما لا يتم الواجب الا به فواجب. الان احنا ممكن نعكس القضية، اقول ومن يساعدني؟ اقعد يا محمود يا ابن عطية ولا ابن مين؟ ابن محمود. اقعد يا احنا. ممكن اعكس القضية اقول وما لا يتم ترك الحرام من يساعدني؟ وما لا يتم ترك الحرام الا لتركه فهو واجب الترك. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فهو واجب الترك. مثاله في صحيح البخاري عن عقبة ابن الحارث قال ان امرأة سوداء في بعض طرق البخاري ارضعته ان امرأة سوداء اتت الى عقبة ابن الحارث وقد تزوج امرأة وعاش معه، فاتته هذه المرأة فقالت لقد ارضعتك لقد ارضعتك وارضعت تلك المرأة، فقال ما حدثتني ولا اعلمتني ولا علم لي بذلك. فسأل قومه قالوا لا نعلم انها ارضعت ذلك الرجل. طبعا اذا كانت اخت من الرضاعة اذا العقد باطل. فجاءت هذه المرأة وشاهدت انها ارضعت عقبة وامرأته، اذا صارت امرأته اخته من الايه؟ اخته من الرضاعة. قالت ما اعلمتني ولا علمت بذلك. ثم ذهب وسأل قومه قالوا ما علمنا بذلك. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انها زعمت انها ارضعتني وكذا. قال كيف وقد قيل دعها عنك في بعض الطرق؟ قال دعها. اذا هذه امرأة لم يثبت كذبها، فالاصل قبول خبرها. اذا هل ارضعته ام لم ترضعه؟ اذا لا يمكن ان يترك الحرام هنا الا بان يطلق امرأته، فعند ذئذ امره النبي ان يطلقها. قال كيف وقد قيل؟ قيل والاصل فيها قبول خبرها. كذلك في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق. في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة، ولا يمكن ان يحقق هذا الامر الواجب وان يجتنب الحرام الا ان يتجنب هذه التمرة فتركها. فصار ترك التمرة بالنسبة له واجب لكي ينجو من ماذا؟ من الحرام، الا وهو اكل الصدقة. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة على فراشه فقال لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. قال وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. اذا كل ذلك يشمله تلك القاعدة العظيمة، الوسائل لها احكام المقاصد. قال رحمه الله تعالى فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد، وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. قاعدة جليلة يا عبد الرحمن، لا سهل. قال رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. لا خذ عبد الرحمن، اقرأ عبد الرحمن وريحني. فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. بس نقف هنا إن شاء الله. فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، والله أعلم. لا أرد الله فيك عشان بس بحبح شوية كده. ماشي حاضر ماشي حاضر. لا خلاص.